حدثنا يا أستاذنا ابن الجوزي عن ذكاء الأمراء والوزراء والحجاب والقضاة والمتطببين والمتطفلين والمتلصصين، ثم كان لك في كتابك الأذكياء باب عن ذكاء الصبيان وفطنتهم. أجل، فإن للذكاء علامات وبشارات تظهر على الناس منذ حداثة سنهم، وقد روى العرب عن ذكاء الصبيان وأخبار فطنتهم حكايات اخترت منها ما رأيت أنه يبين كيف كان العرب يتمتعون بالذكاء حتى منذ سن الطفولة. فهل حكينا طرفا من تلك الأخبار عن فطنة الصبيان؟ من أطرف ما حكي عن ذكاء الصبيان وحيلهم ما حدث من سنان بن مسلمة حين كان صبيا بالمدينة، وكان ذات يوم يجري ويلعب معه صحبه في واد فسيح بين النخيل. أترى يا سنان ما تلقي به الريح؟ بلح، إنه بلح، وهو ما يسمونه الخلال. وكلما اشتدت الريح نزل بلح أكثر من النخل، فهيا نلتقط البلح. أهو حلال لنا أم حرام؟ ذلك ما تسأل فيها أمير المؤمنين لو لقيته. كأنك ترى أن أمير المؤمنين لا يأتي مثل هذا المكان. وما الذي يدعوه إلى ارتياد هذه الساحة؟ هيا هيا ولا تخف، هيا نلعب ونجري ونلتقط البلح. كل منا يدور حول تلك النخلات ويجمع ما يقدر على جمعه من البلح، ثم نقتسم ما نجمع علينا بالعدل والتساوي. لا، فهذا ظلم، فما بال من يتعب ويجد يتساوى مع من يتكاسل. لا لا لا، كل واحد يأخذ ما يجمعه. هيا هيا أيها الغلمان، كل منا يجمع ما يجد من البلح. يا خبر، سنان ألم أقل لك؟ ماذا قلت لي؟ كأنني كنت أحس أن أمير المؤمنين سيدركنا. من؟ أمير المؤمنين؟ انظر، هو ذا قادم، سأجري أنا وأختفي. خفت يا قرة؟ تعال هنا، إلى أين تجري؟ ألا ترى أن أمير المؤمنين قادم وحده، ولا حرس ولا عسس؟ ما أسرعك في الفرار؟ وأنتم يا ولا واحد، كلكم خفتم وهربتم أيها الجبناء. أهم جبناء وأنت وحدك الشجاع الذي تثبت مكانك؟ والله إني لم أجرم حتى أخاف وأهرب. إذن فما هذا البلح الذي جمعته في حجرك، وكيف تأخذ من نخيل الناس؟ والله ما أخذت يا أمير المؤمنين شيئا من النخل بيدي، وما تسلقت نخلة وما قطعت ثمرا، إنما هذا ما ألقت به الريح. تقصد أن ما جمعته هو من الخلال؟ أجل يا أمير المؤمنين، هاتي أرى بنفسي لأتبين إن كنت صادقا أم كاذبا. هو ذا كل ما جمعت يا أمير المؤمنين. نعم نعم، صدقت يا سنان، اسمي سنان يا أمير المؤمنين. صدقت يا سنان، فهذا من الخلال حقا. أهو حلال لنا أم حرام؟ حلال لك يا بني، اذهب والعب. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. ماذا يا بني؟ هل أطلب إليك أن تسمح لي أن أمشي معك حتى نخرج من النخيل ونبلغ الديار؟ فماذا ترغب من وراء ذلك يا فتى؟ أترى هؤلاء الغلمان المختبئين هناك وراء النخل؟ أجل أراهم. إنهم صحاب الذين كانوا يلعبون معي، وكنا نجمع الخلال، وقد رموا كل ما جمعوا ولم أرمي أنا. فإن أنا بقيت وحدي بعد أن تتركنا وتمضي أنت يا أمير المؤمنين، سيقبل أصحابي ويغير علي، فينتزع مني ما معي من بلح. تستخدمني حارسا لبلحك يا سنان. اسمي سنان يا أمير المؤمنين. أجل يا سنان، هيا هيا. ورويت في كتابي أخبار الأذكياء حكاية جاءت في كتاب الجاحظ عن ثمامة قال: رحت يوما أزور واحدا من أصحابي كان مريضا، وقصدت داره راكبا حماري، وحين وصلت إلى الدار ونزلت عن الحمار وتركته أمام باب الدار مربوطا، ولم يكن معي غلام يحفظه أو يحرسه، ومضت ساعة وأنا عند صاحبي، ثم خرجت ونظرت فلم أجد حماري مربوطا في الباب، بل رأيت صبيا يركب الحمار. ما هذا أيها الصبي؟ أتركب حماري بغير إذني؟ خفت أن يقطع الرباط ويهرب، فأردت أن أحفظه لك. تحفظه أم تركبه؟ أركبه وأحفظه، وإن لم أكن فعلت هذا فلربما هرب الحمار وذهب. لو كان الحمار هرب أو ذهب كان عندي أفضل من أن أرى أحدا يركبه. وماذا كنت تكسب يا سيدي لو أن الحمار هرب؟ لن أكسب شيئا، لكني كنت أفضل أن أفقده ولا أرى أحدا يركبه. فإن كان هذا رأيك يا مولانا ولن يضيرك أن تفقد حمارك، فافترض أنه هرب وسأأخذه أنا وأشكرك كثيرا، فتربح شكري لك. والله لم أدري ما أقول ساعتها، فالمنطق والذكاء كان في رد الصبي. وكما كان للصبيان ذكاء وحكايات، رويت لكم في كتاب الأذكياء حكايات عن ذكاء البنات الصغيرات، ومنها حكاية بنت إبراهيم بن هرمة. أذكر أن ذلك الرجل إبراهيم بن هرمة كان معروفا بكرمه وجوده، حتى إنه كان يقلد حاتم الطائي في السخاء. حكى رجل من أهل الشام قال: قصدت المدينة فسألت عن دار ابن هرمة، وكنت قد سمعت عن كرمه وعن جوده، وعرفت أنه لا يرد غريبا ولا يدخر وسعا في سبيل راحة أضيافه وقاصديه. وحين وصلت إلى الدار التي دلوني عليها رأيت بنتا صغيرة تلعب أمام الباب، فسألتها: هذه هي دار إبراهيم بن هرمة؟ نعم، هو أنا بنته. أهو بالدار؟ لا، بل إنه في سفر. لكن داركم مفتوحة للضيوف كما سمعت، وقد جئتكم قاصدا، فانحري لي ناقة فإن معي إخواني ونحن أضياف أبيك. والله ما عندنا نوق. إذن فانحري لنا شاة. والله ما عندنا شياه. فلا بأس بدجاجة سمينة. والله ولا نحيفة، لقد خلت حظائرنا من شهور. فإن لم تجدي ما تنحرينه أو تذبحينه فهات لنا البيض نقليه. والله يا مولانا ما عاد لدينا بيض ولا حتى الشعير. كيف هذا يا بني؟ إذن فباطل هو ذلك الشعر الذي يقوله أبوك. ألا تحفظين من شعره ما قاله في الفخر والكرم؟ لقد قال: كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جملي. لا، بل هذا صحيح يا مولانا، أبي يفعل هذا وأكثر. وكيف يفعل هذا يا بني ثم تقولين أنت إن داركم خالت من كل شيء؟ والله إن كرم أبي وفخره هذا وفعله الذي يذكره في شعره إنما هو الذي سيرنا إلى هذه الحال التي صرنا إليها. أخذ كرمه كل شيء كان عندنا. هذا والله كلام صحيح وسليم، فالكرم إن زاد عن حده صار حمقا يودي بصاحبه إلى الخراب. أذكر أن الأصمعي حكى عن صبي صغير السن سأله مرة: من الذي سأل؟ الأصمعي سأل الصبي قال له: أيسرك يا بني أن تكون لك 1000 درهم وأنت أحمق؟ لا والله يا مولانا. ولم لا؟ أخاف أن يجني علي حمق جناية تذهب مالي ويبقى علي حمقي. والله إنك لعاقل وذكي، فماذا إذن تحب أن أهب لك؟ حسن رأيك وجميل حكمتك. ما أجمل ردك، وإني والله لأعجب كيف تكون هكذا راجح العقل ذكي الفؤاد، ثم أراك تبكي حين كنت جالسا تأكل مع أقربائك من الرجال. كنت أبكي يا سيدي لأن الطعام كان ساخنا جدا، كان حارا. فبدلا من أن تبكي كنت تنتظر حتى يبرد الطعام. إن كان علي كنت أنتظر، لكنهم لا ينتظرون يا مولانا. ما أذكاك يا بني، فأيهما أحسن، دار أمير المؤمنين أم دار أبيك؟ والله إن كان أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن. رعاك الله يا بني، هل ترى ذلك الفص في الخاتم الذي في يدي؟ نعم، أراه جميلا يا مولانا. فهل رأيت أحسن من هذا الفص؟ نعم. وماذا أحسن؟ اليد التي هو فيها. سبحان الله، يهب الفطنة لمن يشاء، وقد ينطق الصغير بالحكمة ما لا يتوقعها الكبير. هذا والله ما جرى من درواس ابن حبيب حين راح مع قومه إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك سنة قحطة البادية. فمن كان درواس بن حبيب؟ كان صبيا له 14 سنة، وقد خرج سنة قحط في البادية مع نفر من أحياء القبائل يستنجدون بالخليفة هشام بن عبد الملك، فلما دخلوا مجلسه خاف الرجال وأصابتهم الهيبة من هشام، لكن درواس رغم حداثة سنه طلب الكلام، فلما نظر إليه الخليفة استظهره وقال لحاجبه: ما شاء الله، قد أصبح مجلسي مشاعا، كل من شاء أن يصل إلي وصل، حتى الصبيان. يا أمير المؤمنين، أعرف أنك تقصدني بالكلام، لكن دخولي عليك لم يخل بك شيئا، ولكنه يشرفني، وإن قومي قد جاءوا لأمر لكنهم خافوا أن يطلبوه بعدما أصابتهم الهيب، لكني أعرف أن الكلام نشر والسكوت طي. حسن كلامك يا فتى، فانشر ولا تطوي، لا أبى لك. أصابتنا يا مولاي 3 سنين، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول أموال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنه، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. والله ما ترك الغلام في واحد من 3 عذرا. يا عامل الخزانة، فرق فضول المال على من يستحقها.